هي حرف أو اسم؟ فأسكتها لحرف أو اسم؟ حرف. لا كما أن الآن يا مواضعها محلولة في اللغة العربية كما سيأتي معنا في الفيديو. المواضع التي تتم بها فليس عن إطلاق أن تأتي مع كل شيء من أسكت، لا، إنما في مواضع معينة. إذا كان المنادى أبا أو أما مضافا إلى المتكلم أو مضافا إلى المتكلم ففي اللغات وزيادة، نعم زيادة لغتين، فما هو الأصل لغتان تعويض عن الياء تاء مفتوحة أو تاء مكسورة، نعم تعدد الياء ويعوض عنها تاء مفتوحة على عبثة أو مكسورة يا عبثة. قال الشارع تنبيه أطلق الناظم جواز هذه الأوجه وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلام يا غلامي لا أخلي. أطلق الناظم جواز هذه الأوجه فيما أضيف إلى المتكلم ولم يقيد بشيء معين إذا أضيف إلى المتكلم وإنما أطلق، ولا بد من التقييدات التي تقدمت. قال تنبيه أطلق الناظم جواز هذه الأوجه الأربعة في المنادى المضاف إلى ياء النفس وهو مقيد بأن لا يكون مقصورا كالفتى والعصا ولا منقوصا كرام وقاض ولا أيضا إيش مضاف الإضافة غير محضة. إذا كان مضاف إضافة غير محضة في لغة في لغتان كما تقدم هذا العلمان ينبه ما أدري إذا نبه عليه أم لا. قال أطلق الناظم جواز هذه الأوجه الأربعة في المنادى المضاف إلى النفس وهو مقيد بأن يكون مقصورا كالفتى والعصا ولا منقوصا كرام وقاضي أصله الرامي وإيش وقاضي قدم في أن تقلت. قال ولا منقوصا كرام وقاضي فلا يجوز فيهما إلا إثبات الياء مفتوحة كيا فتايا بفتح الياء مخففة ويا رامية بفتحها مشددة مدغمة في ياء المنقول. واضح إن شاء الله هذا إذا كان المنادى معتلا بالألف أو بالياء ففيه لغة واحدة فقط وهي إثبات الياء مفتوحة، فإن كان معتلا بالألف تثبت الياء مفتوحة مخففة وإن كان معتلا بالياء تثبت الياء مفتوحة مشددة هذا الحاصل. فإذا الكلام المتقدم جائز عند ذوي الأفهام في اللغات إنما هي بصحيح الآخر إذا أضيف إليه المتكلم، وكذلك أيضا إنما هي في صحيح الآخر المضاف إضافة معنوية المضاف إضافة معنوية، وأما صحيح الآخر مضاف إضافة لفظية ففيه لغتان كضارب مثلا فيه لغتان إثبات هي مفتوحة أو ساكنة يا ضاربي ويا ضاربية. قال فلا يجب فيهما إلا إثبات الياء مفتوحة كيا فتايا بفتح الياء مخففة عندما الإعراب يا فتايا لما تضعي الياء حرف إذا نعم وفتايا منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة من قد ترى منع من ظهورها التعذر ولا يقال أن اشتغل المحل بحركة مناسبة ما في حركة مناسبة نعم منصوب على مخلصه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر وفتى مضاف والياء مضاف إليه الشاهد نعم جاءت مفتوحة الياء لغة واحدة فيها لأن المضاف إليها معتل بالألف ويا قاضية يا قاضية من يعرفه يا حرف نداء قاضي منادى منصوب على المنصوب فتحة مقدرة مقدرة هذه الفتحة نعم على الياء التي قبلها

ساكنة أو مفتوحة. وأما الحد لا تثبت هذه النية لأنها بعيدة عن المنال. كيف؟ ما صوت مشددة ما هي مشددة؟ لذي ابن لا لا محفظة ما يبتشريك فيها سياغ ولا ما بني سياغ ولا ما حقيق لا قطع تشريك لذي عم يقول مشددة قال فإنه لا يجوز فيه إلا إثبات نية مفتوحة أو ساكنة دون سائر الأوجه المتقدمة والنية هذه لا يجوز حذفها إلا إذا كانت مع يبن أمة أو يبن عمة فيجوز أن تبنى ويكتب عنها بالفتح يبن أمة أو بالفتح يبن أمة من غيرها. أما بغير يبن أمة يبن عمة النية لا تثبت، تثبت يبن أخي يبن ابني تثبت نية ولا يجوز حذفها أي لأن اتصلت بما تقدم معكم. وأما إذا كان هذا الذي اتصلت به يعني أم أو إيش عم فيجي يبنى أمة ويبنى أمي من غيرها ويبنى عمة ويبنى عمي من غيرها. قلوا لا يجوز حذفها لبعدها عن المنادى لأن سيأتي في الآن الذي سيذكر يجوز حذفها. أما في هذا لا يجوز حذفها يا غلام ابني ويا ابن أخي يا غلام ابني ويا ابن أخي هذه لا تحذف. قال فإنه لا يجوز فيه إلا إثبات نية مفتوحة وساكنة دون سائر الأوجه إلا في يبنى أمة ويبنى عمة فإنهما لما كثر استعمالهما جاز فيهما حذف الياء مع كسر الميم وفتحها. الآن علمنا مما تقدم أنه إذا كان المضاف إلى النفس مضافا إليه ليس المنادى هو مضاف إلى النفس وإنما أضيف المنادى إلى مضاف إلى النفس فما حكم يا النفس مع هذا المضاف؟ لغتان فيها إثباتها ساكنة أو إيش؟ هل يجوز حذفها؟ لا يجوز حذفها إلا مع ما سيأتي يبنى أمة ويبنى عمة. واضح إلى هنا؟ هذا المقصود. قال إلا في يبنى أمة ويبنى عمة فإنهما لما كثر استعمالهما جاز فيهما وكثر في استعمال كما تقدم تجوز أو يعني يتوسع فيها وتجوز ما لا يجوز ربما فقد حذفت الهمزة بخير وشر لكثرة الاستعمال والأصل أخير وأشر لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة وقد أشرنا إلى هذا لكثرة الاستعمال من قاعدة أنها يجوز معها ما لا يجوز مع غيرها. فإنهما لما كثر استعمالهما يا الله كثر استعماله توسع فيه جواز الجمع بين حرف نداء وإيش وأن مع أن الأصل لا يجوز لكن كثر استعماله توسع. قال فإنهما لما كثر استعمالهما جاز فيهما حذف الياء مع كسر الميم وفتحها وقرئ بهما أيضا في ابن أمة في يبنى أمة يبنى أمة ويبنى أمي قراءتان سبعيتان. فمن يعرف يبنى أمة لا تأخذ بلحيته عندك ليه حرب نداء وابن منادى مضاف منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره وابن مضاف وأمة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة والأصل يبنى أمة حذفت الألف هذه التي قلبت عن يبنى أمي الأصل هو يبنى أمي ثم إيش قلبت الياء ألفا فصار يبنى أمة ثم حذفت هذه الألف واكتفي عنها بإيش بالفتحة فصار يبنى أمة. هذا وجه من الأول ومنهم من يجعل هذا مرتب ترتيب 15 يبنى أمة يقول كقولك يا 15 يعني يجعل كله مرتب فتقول يبنى أمة منادى مبني على ضم مقدر كله لأنه مرتب ترتيب العدد 15 في محل نصب يبنى أمة كله عنده مرتب ترتيب 15 منادى مبني على ضم مقدر منع من ظهوره حركات الترتيب هذه التي هي بلا فتح الجزئين في محل نصب في محل نصب النداء واضح. ومنهم من يعرف عن الإعراب الأول، يقول يبنى منادى منصوب وعلامة منصوبة خبر عن آخره، ويبنى مضاف وأمة مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر مقدر على ما قبل الياء المحذوفة المنقلبة أو على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة، على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة. والأصل يبنى أمة، وحذفت هذه الألف التي غلبت عن الياء. وسبوي جماعة يقولون لا يجعل مركبا تركيب 15، فكله يبنى أمة منادى مبني على ضم مقدر في محل نصب. هذا مع الفتح اللغتان، هاتان اللغتان مع الفتح، وأما مع الكسر يبنى أمي يكون كما تقدم معكم، يبنى منادى منصوب الظاهر على آخره، ويبنى مضاف وأمي مضاف إليه مجرور علامة ذكي كسر مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة المكتفى عنها بالكسر، المكتفى عنها بالكسر واضح. لكن اللغتان مع إيش؟ مع الفتح يبنى أمة أو الوجهان وجهان الإعراب مع الفتح الخلاف، وأما مع الكسر تظاهر مذهب الزجاج ما سمعته أنه ضاف ضاف إليه والياء محذوفة تفي عنها بالكسر. فمن يعرف الآن يبنى أمي على اللغة الثانية أو يبنى أمة على الخلاف؟ يبنى أمة على الخلاف عند النحويين، من يعرف؟ عند الطلاب يبنى أمة على الخلاف عند النحويين الإعراب الأول غد نهال تعده يبنى أمة لي حرف نداء وابن منادى بالياء منصوب على الضمير المضارع على الآخر، ابن مضاف وأمة مضاف إليه أحسنت مجرور على جره كسرة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة تنسى، وأم ضاف والياء المنقلبة ألفا محذوفة ضاف إليه. هذا واضح إلى هنا. على الإعراب الثاني عند سبوين وجماعة يبنى أمة، لا لا عند هذا أي عند يبنى أمة كله مرتب، هذا يجعل ترتيب 15 مبني على الضم في محل نصب، مبني على ضم مقدر يبنى أمة مبني على ضم مقدر في محل نصب. ومن يعرف على الكسر يبنى أمي يبنى أمي نعم يبنى أمي يبنى منادى منصوب على الخبر على خير، ويبنى مضاف أم مضاف إليه مجرور عن جر كسر مقدر على ما قبل الياء المحذوفة، وأم مضاف الياء المحذوفة مضاف إليه الياء المحذوفة. ولا الأصل هو يبنى أمي حدثت الياء وكفيت بإيش؟ بالكسرة كما تقدم معكم، حدثت الياء وكفيت بالكسرة الأصل يبنى أمي، فلا يلتمس الإعراب إن شاء الله. قال إلا يبنى أمة ويبنى عمة فإنهما لما كثر استعماله مجاز فيهما حذف الياء مع الكسر مع كسر الميم وفتحها، وقرئ بهما أيضا في يبنى أمة. وما ذكره الناظم في شرحه من أنه يجوز فيهما الأربعة الأوجه خلاف المشهور، الأربعة الأوجه التي ذكرت من الأربعة الأبيات المتقدمة أن يبنى أمة ويبنى عمة يجوز فيهما الأربعة الأوجه، هذا خلاف المشهور، خلاف المشهور، بل بعضهم قال هو المشهور الأربعة الأوجه هي إيش المشهورة، وهنا يقول خلاف المشهور وبعضهم يقول هو المشهور، فيقول الأربعة الأوجه منها يبنى أمي عندكم زيادة يقول الأقوى عندهم وقيل هو المشهور. الأمر سهل، الأربعة الأوجه المتقدمة تطبق على يبنى أمة، فمنها إذن الأربعة الأوجه يبنى أمي إثبات لياء ساكنة وإيش أو مفتوحة، هاتان كم الآن لغتان، ومع اللغات الأولى يبنى أمه يبنى أمه إثبات إيش حرف الياء والألف والاقتباب الضم يبنى أمه واضح، أما اللغات المتقدمة أو يبنى أمة يبنى أمة كما تقول يا غلاما تحذف إيش تقلب الياء ألفا قل يا غلاما، واللغتان هذه مذكورة هنا وهو حذف الألف والياء أو حذف الألف والاقتباب الفتح يبنى أمة أو حذف الياء والاقتباب إيش في الكسر هذه موجود. المهم اللغات الأربع المتقدمة وقلنا ست تجعل مع هاتين إيش اللغتين، اللغات الأربع معروفة التي ذكرها التي ذكرها معروفة نطبقها على ابن المذكورة فقط نطبقها على ابن أمة. طيب

قال أي أنه يجوز حذف حرف النداء مفردا كان المنادى أو مضافا. مفردا كان المنادى يوسف أعرض عن هذا، مضافا ربي استجب دعائي أن أدوا إلي عباد الله، أن أدوا إلي عباد الله، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. ما إعراب عباد الله؟ منادى بحرف نداء محذوف تقديره، وكونوا يا عباد الله إخوانا، وإخوانا خبر كونوا، إخوانا خبر كونوا. فيجوز حرف النداء سواء كان المنادى مفردا أي غير مضاف ولا شبيه بالمضاف، أو كان إيش مضافا كما سمعت في الأمثلة، أن أدوا إلي عباد الله. ومن دون هذه الآية منه هذا المثال قطعي، ربي استجب دعائي. قال أنه يجوز حذف حرف النداء مفردا كان المنادى. ما هو تعريف المفرد هنا؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف يفرد. مفردا كان المنادى أو مضافا نحو يوسف أعرض عن هذا. ثلاث آخر ذا الذي يفرد. من متأخر يفرد؟ أو من جمع لنا خلاص من غير عندك هذا هذا هذا ما أظن تعرف قبله. عبد الرحمن عندك يوسف أعرض عن هذا. يوسف منادى بحرف نداء محدود، نعم مبني على الضم في محل نصب، أعرض به الأمر. طيب شاهدنا هو الأول يوسف حذف منه حرف نداء وهو منادى كما ترى مفرد. قال نحو يوسف أعرض عن هذا وقل اللهم فاطر السماوات والأرض. وعندما نعم قل فعل الأمر فاعل ضمير مستتر تقديره أنت. اللهم منادى بحرف نداء محذوف عوض عنه الميم. وهل يجوز أن نقول قل الله فاطر السماوات؟ ما يجوز حرف نداء إلا مع التعويض. أحسنت، الله هنا اللهم منادى بحرف نداء محذوف عوض عنه الميم. أحسنت، والميم عوض عن الياء. وفاطرة منبي أبا سينا منبي بدل قيل بدل، نعم قيل صفة وقيل منادى بحرف نداء محذوف يا فاطر السماوات. قل اللهم فاطر السماوات والأرض فاطر منادى بحرف نداء محذوف عند التبويك، ولا يجوز أن يكون صفة لاللهم لأن اللهم ما يوصف عنده، اللهم بالميم لا يجوز وصفه عند التبويك. عند قولي اللهم فائدة قالت طيب، أو تقول فائدة لا يوصف اللهم عند التبويك كما لا يوصف غيره من الأسماء المختصة بالنداء. فائدة لا يوصف اللهم عند سبويه كما لا يوصف غيره من الأسماء المختصة بالنداء. ولا تسمى الصفات معكم الأنبياء لا تستعمل إلا بالنداء، أما بغد لا ما تستعمل، لا تأتي فاعل ولا مبتدا ولا خبر ولا شيء، خاصة بالنداء فتأتي معكم الأنبياء. كما لا يوصف غيره من الأسماء المختصة بالنداء. وأجاز المبرد وصفه بدليل قل اللهم فاطر السماوات وقل اللهم مالك الملك ونحوهما، بدليل قل اللهم فاطر السماوات والأرض وقل اللهم مالك الملك ونحوهما، وهو عند سبويه على النداء المستأنف، وهو عند سبويه على النداء المستأنف. يعني سبوي يقول هذه التي استدليتم بها علينا إنما هي من باب النداء، من باب النداء، وحرف النداء محذوف. قل اللهم فاطر السماوات أي يا فاطرة، يا فاطر السماوات. قل اللهم مالك الملك يا مالك الملك، وليس صفة، وليس صفة. فعلى هذا والله أعلم الشارح مثل بها على إيش؟

قال ونحن افتدي مخلوق افتدي مخلوق واصبح ليل هذا من شواهد الكوفيين افتدي مخلوق والاصل ايش افتدي يا مخلوق واصبح ليل والاصل اصبح يا ليل وهذا مثل يقال اصبح ليل صار مثلا يضرب لمن اظهر الكراهه للشيء يقول نحو هذا لمن اظهر الكراهه للشيء يقول هذا اصبح يا ليل اي صب صبحا او تبتل بالصبح تعبا قال على جنبه فهذا شاهد الموجودين وهو الراجح كلها نكرات مقصودة هذه توبي حجر أصبح ليله افتدي مخلوقه كلها هذه نكرات مقصودة قال تنبيه المرسول صار الناظم على اسم الإشارة أن حذف حرف النداء يجوز مع النكرة المقصودة وهو مثل الكوفيين ومنعه البصريون وهو الصحيح ثلاثين تنبيه ومفهوم اقتصار الناظم على اسم الإشارة اقتصر في النظم على اسم الإشارة فيما لا يجوز حذف حرف النداء معه ومفهوم اقتصار الناظم على اسم الإشارة أن حذف حرف النداء يجوز مع النكرة المقصودة وهو مذهب الكوفيين صحيح وهو صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن موسى ثوبي حجر مذهبه هو الصحيح هنا أيضا في الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن موسى ثوبي حجر ثوبي حجر الأصل إيش ثوبي يا حجر وهذا نكرة مقصودة لأنه الذي أخذ الحجر أخذ الثوب حجر معلوم مقصود فهو يناديه حدث منه حرف النداء ثوبي حجر ثوبي حجر والأصل ثوبي يا حجر فحجر منادى بحرف نداء محذوف وهو نكرة مقصودة وأما البصريون يقولون ما يجوز هذا وأما هذا قالوا ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما من كلام موسى وموسى أعجمي موسى أعجمي لا يحتج كلامه هذا هو صحيح النبي صلى الله عليه وسلم حكاه بلسانه ولسانه أفصح لسان عليه الصلاة والسلام قالوا نحو افتدي مخلوق افتدي مخلوق وأصبح ليل هذا من شواهد الكوفيين افتدي مخلوق والأصل إيش افتدي يا مخلوق وأصبح ليل والأصل أصبح يا ليل وهذا مثل يقال أصبح ليل صار مثلا يضرب لمن أظهر الكراهة للشيء يقول نحو هذا لمن أظهر الكراهة للشيء يقول هذا أصبح يا ليل أي صب صبحا أو تبتل بالصبح تعبا قال على جنبه فهذه شواهد الموجودين وهو الراجح كلها نكرات مقصودة هذه ثوبي حجر أصبح ليله افتدي مخلوقه كلها هذه نكرات مقصودة قال تنبيه المرسول صار الناظم على اسم الإشارة أن حذف حرف النداء يجوز مع النكرة المقصودة وهو مذهب الكوفيين ومنعه البصريون أيضا فلا يقال في يا رجل رجل ادخل رجل ادخل والصحيح انه يجوز لما سمعت من الشرع طيب نقول بها ان استفدنا خيرا كثيرا من تقدم سياتي معنا الترتيب فما هو حاصل درسنا اليوم الذي اخذناه من البيتين ان هذا كان مرتبط بما تقدم ما هو حاصل درسنا انه يجوز حذف حرف النداء وهذا الحكم عام بجميع حروف النداء أو خاص بالياء خاص بالياء نعم خاص بالياء وهل حذف حرف النداء مع كل منادى أم هناك أنواع من المناديات مستثناء هناك مستثنيات منها لفظ الجلالة لا يحدث مع حرف النداء إلا إذا عوض عنه الميم عوض عن حرف النداء الميم والثاني اسم الإشارة عند البصريين والثالث عندهم أيضا النكرة المقصودة فهذه لا تحدث منها حروف النداء أو حرف النداء وأيضا استفدنا فائدة عند قول يقول اللهم فاطرة من هو الذي ذهب إلى أنه لا يجوز وصف اللهم سبويه أحسنت وخرج هذه الآية على أنه إيش منادى بحرف نداء محدود أي يا فاطرة. ومن الذي أجاز؟ المبرد هو الصحيح من البطلين، وهو الصحيح أنه يقول فاطرة صفة لمحل لفظ الجلالة، فاطرة صفة لمحل لفظ الجلالة، لأن محله النص منادى، محله النص في صحيح الإشارة والنكرة المقصودة.